قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي الله سبحانه وتعالى غفور لمن ترك دار الكفر. ثم إن ربك للذين هاجروا، أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهؤلاء مع ما جمعوا من الصفات الأخرى مع الهجرة جمعوا صفات أخرى، جاهدوا وصبروا، فتنوا فتنة عظيمة في دينهم وعذبوا، وحاول المشركون ارتدادهم عن دينهم وترك ما هم عليه من الخير فأبوا، صبروا على ما هم عليه وجاهدوا بعد ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء موعودون بالغفران العظيم، موعودون برحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يضير الإنسان أنه يعذب وأنه يفتن في دينه بالضرب والقتل والسجن وغير ذلك من أنواع التعذيب وصنوف العذاب، فإن الله غفور رحيم له جل وعلا، وعده بمغفرته سبحانه. هذه بشرى للصالحين إذا أصابتهم اللأواء وأصابهم ما أصابهم قبل وصولهم إلى الله سبحانه وتعالى من العذاب الأليم والفتنة العظيمة التي يحاول أعداء الله أن يوصلوها إليهم، وأعظم الفتن الارتداد عن الدين أو عن السنة، الرجوع عن السنة وترك السنة وترك السلفية وترك الخير، فإنهم ساعون، الكفار ساعون في كفرنا، وأهل البدع ساعون في ميولنا عن السنة إلى البدعة، وكل واحد يريد الناس أن يكونوا مثله، كل واحد يريد الناس أن يكونوا مثله، فالمبتدع يريد الناس أن يكونوا مبتدعة، والكافر يريد الناس أن يكونوا كفارا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كل واحد ساع فيما يريد ويشتهي وما يهوى أن يصل إلى الناس به، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. فالله وعد الصابرين بهذه الوعود التي لا تخلف، لا يخلف الميعاد سبحانه، أن من هاجر بعد العذاب وبعد الفتنة التي حصلت له من أولئك المشركين وأرادوا ارتداده ورجوعه عن دينه فالله غفور له، وجاهد وصبر، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم لهذه الأصناف. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي فتنوا من الكفار بمحاولة ما تقدمت وما تقدم الإشارة إليه من ارتدادهم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، من بعد هذه الفتنة العظيمة التي حصلت لهم، لغفور رحيم، فهنيئا لهم. واختلف المعربون في خبر إن الأولى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدها، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، اختلف النحاة، فمنهم من قال محذوف دل عليه خبر الثانية إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا لغفور رحيم، محذوف إن ربك لغفور رحيم للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هذا قول في خبر إن الأولى أنه محذوف تقدير إن ربك لغفور رحيم، دل عليه خبر الثانية للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إلى آخره. ومنهم من قال خبر إنه هو للذين هاجروا، إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إلى آخره. وقيل خبرها هو الثاني الذي ذكر بعد الثانية، لغفور الرحيم الذي ذكر بعد الثانية، وأن الثانية ليس لها خبر وإنما وعيدت مع اسمها تأكيدا وتقريرا لما تقدم، هذا قول قوي. فخبر إن الأولى هو لغفور رحيم، وأما الثانية فليس لها خبر، ذكرت مع اسمها تأكيدا وتقريرا لما تقدم، وهذا سائغ في لغة العرب، فيكون لغفور رحيم هو خبر إن الأولى، إن ربك الذين هاجروا إلى قوله لغفور رحيم، والثانية ليس لها خبر وإنما ذكرت مع اسمها تأكيدا وتقريرا لما تضمنه الأولى أو ما ذكر في حيز الأولى، وهذا قول جميل جدا. فهما قولان قويان، إما أن يكون الخبر محذوف إن ربك لغفور رحيم للذين هاجروا، أو يكون الخبر هو ما ذكر بعده لغفور رحيم، وإن الثانية ليس لها خبر، ذكرت مع اسمها من باب التقرير والتأكيد. قال رحمه الله: حاصل الفتنة حاصلة بأهل الخير إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. قد قرر القرآن في أكثر من موضع هذا الأمر، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصابرين. والإنسان إذا لم يستطع أن يقيم دينه في بلدة من البلدان فلا يبقى تحت الضغط وتحت الفتنة وتحت القهر، وهو يستطيع أن يخرج من بلاد الفتنة إلى بلاد الإسلام وإلى بلاد الراحة والخير والطمئنان. أما يبقى تحت الضغط مع استطاعته على الخروج فلا عذر له عند الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر فضل الهجرة وما يترتب على الهجرة من الخير العظيم. فعلى هذا لا يجوز للشخص أن يبقى تحت بين ظهراني الكافرين تحت ضغطهم وفتنتهم وهو يستطيع أن يخرج من بين ظهرانيهم وهو باق لا يستطيع أن يقيم دينه. فإذا توفرت فيه شروط الخروج وجب الخروج، لا يستطيع أن يقيم دينه وقادر على الخروج. وأما إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يخرج إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا للصداع أن يقيم دينه في بلاد الكافرين فيستحب الخروج ولا يجب عليه، استحب الخروج من بلاد الكافرين ولا يجب عليه مع إقامة الدين. قال رحمه الله: قوله تعالى ليس معنى إقامة الدين صلي وصوم تذهب تحج، لا، ما هو هذا إقامة الدين التي ربما تفهم عند الناس. أنت تحت سلطتهم وتحت قهرهم وتحت قوانينهم وتحت ضغطهم، وربما أولادك وبناتك لا تستطيع ضبطهم، وربما إذا أذيت اتصل بالشرطة وجاءت الشرطة وآذتك أذية لا يعلم بها إلا الله. إذا أردت قصره من الصديقات أو قصر البنت من الأصدقاء فربما يأتوك ويقول اترك، هذه حرية، إما أن تبقى عندنا على هذا الحرية ولا توكل على الله. وأنت تقول أنا أصلي وأصوم وحج، وإيش من إقامة الدين هذا؟ وأنت لا تستطيع أن تربي أبنائك التربية الصحيحة الحسنة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأنت تعتذر أن أصلي وأصوم معي مسجد سلفي هناك. طيب بناتك أولادك الذين لا تستطيع أن تضبطهم، ولا أنت أيضا كذلك خاضع تحت القوانين تلك الفاجرة الكافرة، شو من دين يقام؟ قال رحمه الله: قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي عذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم المشركون. قوله ثم جاهدوا وصبروا، هنيئا لعمار ومن معه من الصحابة الكرام الذين صبروا على العذاب والأذى ولم يواتوهم في الباطن. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات. الإنسان إذا اقتنع بالدين لا يستطيع أحد أن يرد عنه، وهو أمر عقدي، لا يستطيع أحد أن يفتش عن قلبك أنت مسلم ولا كافر، قلبك معروف إيش الذي تضمره، وإنما يحكم عليك بفعالك فقط. فإن فعلت الفعال الكفرية من غير إكراه فالحكم يلزمك، هذا الأصل، إلا بما تعلمون من الأمور إذا ظهر الجهل وإذا ظهر إلى آخر ذلك فهذا شيء آخر، وإلا من فعل الفعل الكفري فهذا كفر بالله ولا يقع على الأعيان الكفر، لكن هذا الفعل كفر بالله. وأما وقوع الحكم على الأعيان فهذا معلوم عند أهل السنة، لابد من توفر الشروط من امتناع الموانع، لكن هذا الفعل كفر وبعدها ينظر في الفاعل. أما أنه يلزموك على كفر باطني أعداؤك ما يستطيعون أبدا، لأنه ما يعلمون ما في قلبك، فربما رأوك تسجد على ما يريدون إلى صنم السجود ولا نقتلك، أو قل كلمة الكفر وسب الله سب الدين، ربما تفعل هذا اضطرارا، ولكن ما يستطيعون يفتشوا عما في قلبك وأنك كاره لهذا الشيء، ستخرج منهم بكل سهولة مع الإكراه. قال قوله: ثم جاهدوا وصبروا على الإيمان والهجرة والجهاد إن ربك من بعدها من بعد تلك الفتنة والغفلة لغفور رحيم. نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الرضاعة، وفي أبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة، سلم بن هشام وعبد الله بن أسيد الثقفي، فتنتهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم، ثم إنهم هاجروا من بعد ذلك وجاهدوا فعفى الله عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى غفرانا عظيما. قال الحسن وعكرمة نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح بن أبي سرح، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة، فاستجاره له عثمان، وكان أخاه لأمه من الرضاعة أو الرضاعة، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، فأنزل الله هذه الآية: إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، فتنهم في الدين ومرقوا عن الدين ثم رجعوا إليه، في بعض القراءات فتنوا أي فتنوا غيرهم ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله غفور لهم سبحانه وتعالى. وفتنوا واضحة، فتنهم الكفار في دينهم وأرادوا ارتدادهم، فالله غفور رحيم لهم ولا يضرهم هذا فتنوا غيرهم ثم تابوا ورجعوا أنابوا، فما أعظم رحمة الله وسعة رحمته جل وعلا. ولو فعل ما فعل الإنسان وتاب وأناب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال رحمه الله: ثم إنه أسلم وحسن إسلامه فأنزل الله هذه الآية. ضر لنا سبب نزول الآية. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر الآية. قال: وكتب إلى من بقي بمكة، يعني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم، عفى الله عنهم سبحانه، نزلت هذه الآية. وأما الذي هو خلاف هذا لا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره، الذي هو خلاف المستضعفين، وهؤلاء مستضعفون مساكين ما استطاعوا، أخرجهم قهرا وأصبا عنهم، فقتل بعضهم وأصيب البعض. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، من آخر الآية. قال: وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى آخر الآية. كتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم ثم نجا من نجا وقتل من قتل. الحديث رجال ورجال الصحيح رجل الهيثم إلى آخره. فهذا هو سبب النزول في أولئك النفر الذين آذاهم المشركون وأرادوا الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام آنذاك، تتابعهم المشركون حتى تجالدوا معهم فقتل من قتل ونجا من نجا، واستبشروا بهذه الآية خيرا إن ربك. وينبغي للشخص أن يبشر إخوانه إذا علم شيء من الخير عن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما من وقع في ضيق، فلا تقنطه وتزيد الطين بلة كما يقال، بل زده تعلقا برحمة الله وسعة رحمة الله جل وعلا. فكاتبوهم بهذه الآية العظيمة إن ربك الذين هاجروا من بعد خرجوا هاجروا في سبيل الله فخير لكم والله غفور رحيم لكم، فأخذوا الأهبة وخرجوا مهاجرين بهذه البشارة العظيمة التي بشرها بهم أو بشرهم بها إخوانهم المسلمون في المدينة، كاتبوهم بمثل هذا. فيكاتب الشخص إخوانه ويناصح إخوانه ويبشر إخوانه ويدخل فيهم الحياة ويدخل فيهم الرحمة ويدخل فيهم التعلق بالله سبحانه وتعالى ويدخل فيهم سعة رحمة الله جل وعلا، ويحذرهم من القنوط مهما بلغت ذنوبكم توبوا إلى الله وأبشروا بالخير. قال رحمه الله: قال الحسن وعكرمة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة فاستجاره له عثمان وكان أخاه لأمه من الرضاعة فأجاره النبي فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم إنه أسلم وحسن إسلامه فأنزل الله هذه الآية. وقرأ ابن عامر فتنوا بفتح الباء والتاء قراءة سبعية فتنوا سبعيتان. وقرأ ابن عامر فتنوا بفتح الفاء والتاء ورده إلى من أسلم من المشركين فتنوا المسلمين هؤلاء إذا تابوا تاب الله عليهم وإن حصلت منهم فتنة المسلمين وعرامة قبل إسلامهم فالله غفور رحيم. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، يكفي فيها خير كثير، آية واحدة وفيها من الخير ما سمعته، وأعظم ما نستفيده الرجاء وأن لا نغلط من رحمة الله إذا حصل وصدر منا شيء، فالله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ونبشر الناس بمثل هذه الآيات، نبشر الناس، والناس كما ترى حالهم يحتاجون إلى ترهيب أكثر من ترغيب، إي والله يحتاجون إلى ترهيب، فإنهم استغرقوا في المعاصي واسترسلوا فيها، وربما لو أكثرت من آيات الرجاء وآيات الهدى ازدادوا شرا والعياذ بالله، ازدادوا ميولا من المعاصي، يحتاجون إلى شيء من الزجر أكثر، فإنهم استرسلوا في المعاصي ولا يقنطوا، زجر من غير تقنيط وحث على التوبة والرجوع إلى الله وذكر آيات الرجاء. أما أنك تسترسل معهم في الرجاء الرجاء الرجاء ربما ازدادوا شرا، نسأل الله العافية، لكن خوفهم بالله وأيام الله، واذكر لهم ما عند الله من الفضل للتائبين والعائدين إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.